أنوى يشد الراية يا حلا جاب المحامل للحرام كل فرد وجه حيلي دلم طبلعت زينب مبتسم عباس راعيه المرجد طبلعت زينب مبتسم عباس راعيه المرجل قال لها يا ضنوة علي قومي نريد الكربل قالت لاخويا محملي يا هو الذي يتجبل قال لها عينا اجبشري امرك نويد نتمثل امرك نويد نتمثل طلعت وعباسي حدي والزمل ضجه لا كل ساعة عباس ونزايل محمل الحرة يا عدل صدل الحسين وناشد يا شنهي نزلته بالفل قال له يا خويا نزلتي تدري بختنا يا مدلل والله ما تحمل الذل والهضم فطنت على العيز والعلم رتك يا عباس يتحضر يوم اطلعت من كاير بلايا سترات واجه اجفوفها والدمع عالخد سائل زينب يسير بلا ويلي يا بالفاضي العيدي البلاوي لو رادت الناقاية يتعثر يضرب خواتك حرر مالاوي تقل له يا منوخ يا منوخ الهود اجعل الباب على الباب المناشدة وياك واعتاب المناية يا اشدة وياك واعتاب خويا ترضى سيرا ويا الاجناب خويا يا عباس يا عباس يا دقيت صدرك وطلعت يا خويا ايب امرك على غربتي على وحدتي والله ما عذرك ولو رايتك طاحت بكترك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية الكريمة تذكر واجبين وفرضين ومسؤوليتين على كل إنسان. الواجب الأول أن يعتنق الإنسان دينا صحيحا على أساس المعرفة والعلم والعقل والتدبر، ولا تقف ما ليس لك به علم. مسؤول الإنسان عن حركاته، مسؤول الإنسان عن معتقداته. ما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان سدى وعبثا، وإنما حمله مسؤولية كبيرة، فهو خليفة الله في الأرض، وهو الذي يحمل الأمانة التي لم تتحملها السماوات والأرض. الله تعالى اعتباطا ما أعطى الإنسان على العقل دون سائر الحيوانات، وما أعطى الإنسان الاختيار دون سائر الموجودات، لأن الموجودات بعضها عملها قسري، عملها قهري، عملها إجباري من دون اختيار. الملائكة لا اختيار لها، الحيوانات لا عقل لها، لكن الإنسان عند عقل وعند اختيار. ولذلك الله سبحانه وتعالى سخر له السماوات والأرض وأعطاه قدرات عظيمة جدا، أعطاه النفس الناطقة العاقلة الراقية، وأعطاه الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحسابهم على الله طبعا. فالتكليف الأول والواجب الأول على الإنسان أن الإنسان يشق طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتنق الدين الحق، ويعتنق العقيدة الصحيحة والسلوك الصحيح على ضوء العقل والمعرفة والتدبر والتفكر والعلم وإلى آخره والوعي. الواجب الثاني على الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من البصيرة والوعي وانكشف له الحق، يجب عليه أيضا أن ينجي الآخرين، أن ينقذ الآخرين. مو فقط الإنسان يفكر في نفسه، أنا نجوت وأنا وصلت إلى الحق، ما لي شغل بالناس. لا، مسؤولية ثانية أكو على الإنسان، وهي مسؤولية دعوة الناس إلى الله على ضوء البصيرة التي عنده. ما توصل إليه من الحق والحقيقة يجب عليه أن يهدي الناس أيضا. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. الناس مو كلها توصل إلى الحقيقة، ومو كلها عدا ذاك الوعي وذاك العلم والتدبر والبصيرة حتى تستطيع أن تتوصل إلى الحق. لكن أكو أناس إلهم شأن، إلهم فاضل، عندهم عقل وعي إلى آخره. هالنعمة هذه لازم يستغلوها، مو فقط لأنفسهم، وإنما يجب عليهم أيضا أن ينفعوا الآخرين، أن يهدوا الآخرين، أن يكونوا نبراسا ومشعلا وروادا للحق حتى يقتدي بهم الآخر. هذه المسؤولية الثانية والواجب الثاني والفرض الثاني الذي فرضه الله تعالى على العباد. الآية الكريمة تقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. على شنو؟ على جهل؟ لا، على بصيرة. الإنسان لازم يكون عنده وعي، عنده بصيرة. ما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، آيتين أكو. لا، وإنما مسؤول الإنسان حتى بالنسبة إلى التراث الذي يأتيه عن طريق آبائه وأجداده، مو يرفض التراث، لا، لكن يفكر فيه، فإن كان حسنا اعتنقه، وإن كان غير سليم تركه. بل واجب عليه إذا رأى أباه في ضلال أن يهديه أيضا، مثل ما إبراهيم الخليل، سواء كان آزر أبا له أو كان عما له، أكثر الروايات تقول عم له، لكنه يعبر عن العم بالأب، مثل ما خالة يقولون أم ثانية، العم من الأب الثاني، ماكو مانع، بس المهم أنه يهدي، مو أنه يقول إنا وجدنا آباءنا على هم وإن على آثارهم مهتدون. حتى إذا عقيدة حق أقعدهم الآباء والأهل لازم هو عن تدبر يروح يراجع يروح يطالع فيقوي إيمانه. شكوا بها الآن احنا كل احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا نقرأ بعض الكتب اللي تتحدث عن الله تعالى وتدلنا على الله تعالى تزداد عقيدتنا تتقوى عقيدتنا. شنو المانع؟ الله يتجلى في عصر العلم، طرق الإيمان إلى الله تعالى. يقرأ الإنسان هل تحقيقات التي قام بها العلماء بالنسبة إلى الأرض والسماوات والشجر والحجر وما شابه كلها تدل على الله تعالى، ماكو مانع أن الإنسان يقرأ هذه الكتب ويزداد معرفة ويزداد إيمانا ويتقوى يقينه. على كل حال فالمعتقدات بصورة عامة يجب الإنسان أن ينطلق عنها عن وعي، أن يكون مقلدا للحق متبعا للحق رائدا للحق، وبنفس الوقت هو يهدي الآخرين أيضا. زين، من هالمنطلق نجي إحنا، الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام وثبت لنا الإسلام بالطرق العقلية والطرق النقلية، وهذا التراث الحميد الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا من النعم الإلهية أيضا، بس لازم يتحقق الإنسان وهم أكثر. زين، بعد بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك اعتقدنا به طرق متعددة، واعتقدنا بأن ما جاء به من عند الله من كتاب وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله تعالى من التحريف من الزيغ من النقيصة والزيادة، هالمعجزة الخالدة التي أبقاها الله تعالى علامة ودلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما كنا بآخر يجي حتى يعدل الانحراف حتى يجيب كتاب آخر، فحفظ الله تعالى هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زين، والكتاب العزيز بنفسه يعني بالإضافة إلى أن عن طريق العقل ثبتت لنا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وطرق متعددة أخرى أيضا عن طريق القرآن، القرآن الكريم تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالنبي وأمرنا باتباعه وأمرنا بطاعته، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عشرات من الآيات البينات في هذا المعنى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما قاله هو حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، القرآن والنبي مصدر التشريع، إذا واحد يريد يتعرف على الإسلام يتعرف عن طريق الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حديث النبي فعل النبي، حديث النبي قول النبي فعل النبي وتقرير النبي. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ رسالته ويمضي عن هذه الحياة كغيره من الأنبياء. بعد النبي شنو نسوي؟ بعد الرسول شنو تكليفنا الشرعي؟ خصوصا وانت تنظر هذا التاريخ بين يديك، سواء في ايام اللي بعد رسول الله مباشرة يو بعد ذلك، وقع الاختلاف بين المسلمين، وقع الاختلاف بين الناس، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الاختلاف هذا الذي وقعوا فيه شنو الحل؟ من الذي يوصلنا إلى الحقيقة؟ من الذي يوصلنا إلى الواقع؟ احنا ملزمين أن نطيع الله ونطيع الرسول، ملزمين احنا أن نأخذ بكتاب الله، لكن كتاب الله دستور، كتاب الله مختصر، كتاب الله مجمل. لما يقول أقيموا الصلاة، وين الآية اللي تقول على أن صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر 4 ركعات؟ وين الآية اللي تتحدث عن شروط الصلاة، عن آداب الصلاة، عن أركان الصلاة؟ وين الآية؟ وين الآية اللي تتحدث عن صبة الزكاة؟ شلون يعني مو كل جنس بي، مو كل شيء بي زكاة؟ آتوا الزكاة، ما يخالف آتوا الزكاة، تهمنا، لكن شنو؟ وين؟ إيش قيد؟ شنو الشروط؟ وينها؟ ماكو أبدا. الحج هم كذلك، بعض الآيات بها بالنسبة إلى طواف أشياء أخرى المقية غامضة، فإحنا ملزمين أن نأخذ بماذا؟ بما قاله النبي، لأن الله تعالى أمر النبي أن يبين للناس ما نزل إليهم، أن يبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا خلصنا إحنا من هاي، واحد يصلي هالشكل، واحد يروح منك، واحد كذا، حتى الصلاة اللي مليون مرة صلى قدامه مع هذا اختلفوا، بس أقول الحج مرة واحدة، لكن الصلاة شنو؟ يومية قاعد يصلي 5 مرات قدامه، ليش هالاختلاف؟ ليش؟ على كل حال، فلازم الله تعالى بلطفه للعباد، بالعباد وشفقته على الناس، أن يجعل لهم منارا، أن يجعل لهم قادة، سادة، أئمة، هداة، ذول اللي يوصلون إليهم الحكم الشرعي. وإلا يعني يصير الله تعالى يكلفنا بشيء لا نقدر على إنجازه ويحاسبنا بعد ذلك، شلون يصير؟ الله تعالى رحيم، الله حكيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربية علي عليه السلام من يوم الأول على يده ربه، وغذاه بعلومه، وأعلن للناس أن هذا هو الإمام، وأن هذا هو القائد، وأن هذا هو ولي المؤمنين، وأن هذا هو الإمام الرائد له، وأنه وصيه وخليفته من بعد، إلى آخر هاي العشرات الروايات التي وردت أحاديث يذكرها علماء الإسلام. زين، علي مع الحق، والحق مع علي، ورب الحسن ورب الحسين، كلهم ذول رباهم وغذاهم من علومه حتى ذول يقومون بالواجب من بعده، يحملون رسالة السماء. النبي يبلغ عن الله، والأئمة يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. نحن شعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتى البيت بيوت من غير أبوابها عد سارقا. أنا مدينة العلم وعلي بابها. شي سوى النبي بعد؟ شي يقول النبي؟ مقصر يعني النبي؟ شي سوى؟ زين، النبي عين عليا سلام الله عليه، وما اكتفى بهذا، يوم غديركم أعلن للناس عامة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى آخر هالتربية الواقعية وهالتغذية. وهو هم عبقرية عنده، ذكاء عنده، مواهب عنده، منحة إلهية عنده، معجزة، هو هم معجزة في حد ذاته. أمير المؤمنين سلام الله عليه، سألوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية نزلت إلا وأنبأتكم، نزلت بليل أم بنهار، في سهل أم في جبل، والله لو شئت لأوقرت 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. كل الناس هم يشهدون بفضل علي وعلم علي وورع علي وتقوى علي وجهاد علي وعبقريات الإمام أمير المؤمنين. زين، ومن بعده أولاده أيضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح الطريق للناس، ثم قال كلمته العامة. يعني في الإمام أمير المؤمنين بصورة خاصة أكد، على الإمام الحسن والحسين بصورة خاصة أكد، على الزهراء أكد بصورة خاصة، وبصورة عامة أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين، أو الثقلين كتاب الله وعترة آل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا ضمان عظيم جدا. أولا ما إن تمسكتم بهما، ما يصير تتمسكون بواحد، ثانيا لازم، ثانيا لن تضلوا، هذا ضمان، ضمان قاعد ينطينا انه التمسك بهم اثنيناتهم يبعدكم عن الضلال. حسبنا كتاب الله، مو صحيح حد. ولا حسبنا كتاب، كذب هذا، منو قال لك حسبنا كتاب؟ انت تعال جيب القران، فد واحد مسلم عربي صاير توه صاير مسلم، قل له تفضل هذا القران وهذا الاسلام، في امان الله، يقول انا اصلي شو اسوي؟ شلون الصلاه؟ يقول اقيموا الصلاه، شلون اصلي؟ زين حقوق واجبات الأخرى شو نسوي؟ ما فهم من القرآن هذا شيء عام، هذا لازم يرجع إلى التفسير، لازم يرجع إلى الحديث، لازم يرجع إلى السنة النبوية، لازم يرجع إلى الروايات، إلى الأحاديث. هاي كلمة سياسية قيلت حسبنا كتاب الله، وإلا هم من كانوا يتورطون بمسألة ما يعرفوها جمعون الصحابة يا بش سمعتم من رسول الله بالموضوع، ايش عندكم اطلاع، ايش عندكم علم بالموضوع، قول طبيعية القضية. وإلا لما قال القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا أطيعوا الله كافي بعد أطيعوا الكتاب. زين فإن النبي الطاهر ضمن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. وهذا الحديث مشهور متواتر، بعض إذا ينكرون حديث الغدير نكر أشياء أخرى، هذا الحديث ما ممكن إنكاره لأنه كبار علماءهم عشرات من الصحابة اللي رووا هذا الحديث وموجود عند الجميع. زين فإذا لن يفترق، العترة لا تفترق عن الكتاب، الكتاب لا يفترق عن العترة. إحنا شو نريد في الدين؟ إحنا في الدين شو نريد؟ أنت جيب لي حديث مثل هيك حديث عن واحد من غير العترة غير أهل البيت، مع احترامنا للجميع لولا إلهم شأنهم، لكنه بشر، هو لنفرض إنسان عادل، صحابي عادل، ما أقول معادل، لكن أحيانا عادل هم يشتبه، أنا أريد معصوم هو بس عادل، أريد معصوم لا يشتبه لا يخطأ حتى أنا وراء. وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما، إن أقام على الهدى أطعنا وإن ضل الهداية قومنا، إحنا نقومه إحنا نعدله. فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم قم ما اعتدينا ولا حلنا سيجمعنا يوم القيامة ربنا وتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا ونحن على نور من الله واضح، فيا رب زدنا منك نورا وثبت. زين مو بس احنا هذا اللي نقوله، لا هذا شاعر شيعي، ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم، امام الشافعي، ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. تعال الزمخشري عالم آخر من علماء إخواننا السنة، كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي، فاعتصامي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب عابد للنبي كيف. عشرات الأحاديث، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق وهوى، باب حطة أهل بيتي، كل الأحاديث هذه موفرة، ما يحتاج الإنسان يروح يمين ولا يسار. ثم حتى إذا ماكو أحاديث أنت راجع كتب إخواننا السنة المحققين فيما يقولونه في ترجمة آل الرسول، أئمتنا دولة 12 طبعا لعبة لا يسوون، وأكو بعض مجرمين واقعا لا يطلبون الحقيقة ولا يطلبون الواقع. أحمد أمين المصري لما يجي يناقش العصمة في أحد كتبه ظهور الإسلام زين أنه العصمة يعني الإنسان معصوم ورع كل خطأ ما تنسكن، فقال بعدين حسب عقيدة الشيعة بعدين يقول أغا خان هذا معصوم بالله، إجرام هذا، أنت تحملني شيء أنا ما تحمله، أنا أعتقد أغا خان فلتين يسوى، أغا خان عندي، أنت حاسبني على الإمام الباقر، حاسبني على الإمام زين العابدين، حاسبني على الحسن والحسين، حاسبني على الإمام الصادق، أنا ذولا أقول معصومين، أنا ما أعتقد بأغا خان. فرقة من فرق اللي يقولون شيء على كل حال، فرقة من الفرق يابا، إذا على هالقاعدة فرق سنية كثيرة أكو تقول بالتجسيم، تقول بتشبيه الله تعالى، تقول برؤية الله تعالى، حشوية أكو من السنة محسوبين أصلا، بعض الأشياء يقولوها ينتبوها إلى الله اللي يستحي الإنسان منه، المرجئة يعتبروهم أو المرجئة يعتبروهم من السنة، يقول إيمان كافي، بس إيمان إيمان قلبي كافي، لو تعب الصنم ما يقول أنا مؤمن بالله لكن تعب الصنم ما صلي ما صوم، يعني نجي نحمل هالعقيدة هذه على كل إخواننا نفسنا، حرام هذه، أنت كل واحد لزمه بما يعتقد، ومن كتابه، أم تروح تجيب لي من كتاب آخر الذي هو عدو إلي ويكذب علي وتريد تتغلب علي به وتحتاج علي بشيء أنا لا أعتقده. اقرأ ما يقوله العلماء في الأئمة عليهم السلام، أورع الناس أعلم الناس. شيخ محمد أبو زهرة لما يجي في كتاب الإمام الصادق عليه السلام يقول ما اتفق الناس على شيء كاتفاقهم على أعلمية جعفر بن محمد الصادق. أستاذ العلماء، أستاذ الأئمة، قدوة المجتهدين، قدوة العلماء والأئمة، هذول أئمتنا صلوات الله عليهم. ما يريدهم تتعرف، تعرف على آثارهم، شوف نهج البلاغة، منو من دول الربع عند نهج البلاغة؟ خلفاء أئمة. شنو أكو فرد خطبتين مثل خطب نهج البلاغة؟ أكو كلمات مثل كلمات نهج البلاغة؟ واحد قال له أنت جابك للإسم، قال أنا عندي صديق، كان صاير من أتباع مذهب أهل البيت، قال عندي صديق بالقاهرة كنا ندرس بغدادي، هذا عراقي شيعي، بعدين أثناء كل حال افترقنا، فديوم شفت البريد جاب لي كتاب عاينت نهج البلاغة كلمات وخطب علي بن أبي طالب، هو كان ما مرتاح لهالمعنى هذا، يقول للبيت بالمكتب. بعد مدة فد ليلة أخذني الأرق ما أقدر أنا، قلت خلا أقوم ألزم لي كتاب أطالع، هذا ذاك ذاك مراجع، خلا أشوف هذا شنو بي. تقول لما ألزمت الكتاب قمت أطالع، لا هذا مو حكي مال بشر عادي، حكي مال أنبياء، حكي مال أوصياء، حكي مال أولياء، هذا إيش قاعد يتحدث هذا بهالعلوم وهالألوان وهالورع وهالتقوى وهالاتجاه إلى الله، كلامه فوق كلام المخلوقين وتحت كلام الخالق. يقول فشديت إليه واعتقدت أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق. على كل حال هداية يريد له، أم توفيق وهداية يريد له، وإنسان لازم عنده فطرة سليمة. المهم إحنا واجبنا الشرعي مو فقط إحنا اهتدينا بهدى أهل البيت، الحمد لله نعمة من الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، لكن واجبنا الثاني شنو؟ أن نهدي الآخرين. واجبنا الثاني أن ندعو الآخرين إلى الله. كيف ندعو الآخرين إلى الله؟ التفت لزين، إحنا في العصر الذي نعيش فيه وسائل كثيرة أكون، وسائل متطورة أكون، للإعلام، للتبليغ، للدعوة إلى الله، زين، وإحنا إنما ندعو إلى مذهب أهل البيت باعتبار الإسلام الصحيح أخذناه عن طريق أهل البيت، لأن إحنا ما متناول أيدينا أيام النبي ونأخذ من النبي رأسا، فلازم نأخذ عن طريق أو عن طريق زيد أو عامر أو عن طريق آل رسول الله، فنأخذ عن طريق أهل البيت صلوات الله عليه، هم الثقة، وهم كما يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا حدثتكم بحديث لم أسنده، مرة يسند يقول قال جابر، سمعت جابر، حدثني جابر، مرة لا ما يسند إلى أحد، زين لا تقول مين لك هذا، أنا أعطيكم قاعدة عامة أنه فحديثي عن أبي عن جدي عن أبيه عن الإمام أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، وهذه مشكلة أكو. مثلا تجي إلى البعض من علماء إخواننا السنة ما يذكر ولا رواية عن الإمام الصادق، قال ليش؟ واحد يقول في النفس منه شيء، ليش في النفس منك شيء؟ ليش عمران بن حطان بنفسك ماكو شيء، هذا الخارج المجرم، زين ليش عمر بن سعد تقول ثقة وإن قتل الحسين؟ شال الإمام الصادق شلك وياه، ش عنده نقيصة حتى ما تأخذه. واحد يقول لا، شو الإمام الصادق يقول يتحدث، ما يقول روى حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهذا هو الإمام قاعد يقول، قاعد يقول حديثي عن أبي عن جدي عن أبيه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، بعد ما يقول ما يريد يقول حدثني أبي قال حدثني، ايش يقضيها؟ إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. أحسن من هالعين الصافية تريد العلم يوصل لك والحقيقة توصل إليه؟ زين، فالأئمة صلوات الله عليهم معين الهدى، معدن الخير، الدعاة إلى الله، والأدلة على مرضات الله، والمستقرون ذول في أمر الله، ذول واسطة الفيض الإلهي، تنزل الرحمة من السماء علينا بواسطتهم سلام الله عليهم. إذن شلون احنا نوصل صوت أهل البيت للعالم؟ والعالم اليوم الحمد لله إلى حد كبير أكو حرية في العقائد، وإذا واحد استخدم الأسلوب الصحيح مو هرجة ولا شتائم، وإنما الأسلوب الصحيح والطريقة الصحيحة لإيصال صوت أهل البيت إلى الناس، الناس تستجيب، كثير منها تستجيب. وزماننا ترى يساعد، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماتها عطف الضروس على ولدها. الاتجاه الآن صاير إلى أهل البيت، لأنه أنت إذا شفت شراسة أكو في أعداء أهل البيت يعني أكو شيء، يعني أكو خوف، لأن يقولون الحيوان المفترس يو جوعان يهجم عليك، يو لا مو جوعان لأن يخاف منك. إذا مهملين إحنا ما بينا خير، ما لهم شغل عندنا، لكن إذا شفتهم جندين أنفسهم ضدنا وضد مذهب أهل البيت معناه يخافون، لأن مذهب أهل البيت شق طريقة. عشرات الكتب ألفت من نفس الجماعة، طرق علمية ثقافية عن علم وفهم، وكلها تدل على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن مذهب أهل البيت سينتشر بعد الهضيمة وبعد المصائب التي مرت به، وهو المذهب الحق. زين، الوسائل والطرق المتعددة شنو؟ أنا أذكر بعض الطرق بصورة سريعة، لأن إحنا ملزمين يا إخوان نعيش في عصر التطور والتقدم العلمي، لم ظل نفكر بس برواحنا، وإنما عقيدتنا هذه لازم نوصلها إلى الآخرين. يا أخي هاي عقيدتنا، هذه دماء وأيدي وأرجل وأعناق قدمت إليه، وأموال وآلام تحملوا آبائنا وأجدادنا وأصحابنا وإخواننا ورادتنا وسادتنا في سبيل ذلك. ما يصير احنا نتهاون بالموضوع، نكتفي بأنه احنا الحمد لله شيعة وصلنا إلى الحق كافي هذا، لا. مجموعة وسائل وطرق. أولا، الطريق الأول طريق الكتب والصحف والمجلات والنشرات. أول الكتاب كان يكتبوه بالإيد، بعدين صاروا بالحجر يطبعوه، بعدين يطبعوه بالطابعات الصعبة ما يتخطى المنطقة اللي بيها. الآن الكتاب يطبع اليوم باشر بالكونغرس الأمريكي، شوف، لأنه مكتبات العالمية تقتني كل الكتب، وكثير من المثقفين موصين شركات أكل النشر في العالم للطبع والنشر في العالم. كتاب يوصل إلى أقصى الدنيا، ثم بالكمبيوتر يوضع، بالانترنت يوضع، انت الكتاب الفلاني تقدر تقراه بالانترنت. زين، فتوصل الكتب بسرعة، لكن يكون الانسان عنده ابداع وفهم في كتابة الكتاب، في الاشياء التي يكتبها في الكتاب، اشياء التي ينتقيها. الامام الرضا سلام الله عليه يقول: رحم الله عبدا احيا امرنا. قال له ابو الصمت الهروي، طبعا خادم الامام لكن عالم، كان قال له: سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. يا أخي، ثروة علمية أهل البيت عندهم، خطبهم، كلماتهم القصار، رسائلهم، أسئلة أجوبتهم على شروحهم وتفاسيرهم، الأدعية اللي عندهم، الأدعية والخطب، الأدعية، هذا الدعاء لما يسمع أي إنسان عاقل واعي فاهم، دعاء أبي حمزة أو دعاء كميل أو الأدعية الأخرى، ينسحر، ينجذب إلى أهل البيت. كم واحد بواحد اللي اتبعوا مذهب أهل البيت واسطة الأدعية. عندنا ثروة إحنا عظيمة جدا. فهل كتب هذه كنت توضع فيها علوم أهل البيت؟ ولازم أخصائيين أكو يعرفون شلون يكتبون، ينتقون من أشياء مشامي عامي، وين ما أشوف لرواية ضعيفة ومخربطة وكذا وجابها، يا أبي شنو موجودة بالبحار؟ هو بحار أكو بيه كل شيء، أكو بيه حيوانات تؤكل، أكو بيه حيوانات لا تؤكل، أكو بيه أشكال بحار وقبل، شنو؟ مو كتاب تحقيق، مع احترامنا للشيخ المجلسي، كتاب هذا مال جمع، كانوا يردون يجمعون شو شكو يوصلهم، بعدين التحقيق على الناس، على العلماء بعدين. زين، فالمجلات أيضا والصحف لأنه أكو مقالة يريد يكتب له مقالة ما يقدر يكتب كتاب. مقالة هذه صفحتين صفحة ثلاث صفحات إلى آخره، فيجيبها يخليها في مجلة. ترتيب الكتابة، شكل الطباعة، أكو مغريات، أكو كثير أشياء تجذب تجذب. طبعا إحنا ما نريد نخلي صور خلاعة وما أدري شنو ونجيب الناس عن طريق الباطل، لا، عن طريق الحق. زين، ونقدر مو بس نطبع الكتب، يعني مو للتجارة، يعني لازم أرصد أكو لطبع كتب ونشرها في الناس. ثم بالمستويات المتعددة يا أخي، الكتاب لما يطبع الآن، علماء النفس وعلماء التربية عندهم رأي بالنسبة إلى الكتب، كتاب اللي يدرس في الابتدائية غير اللي يدرس في الثانوية غير اللي يدرس في الجامعة. الناس مستوياتهم مختلفة، مو كلهم على مستوى واحد، فلازم كل واحد تنطيه على مستواه، تنطيه الغذاء الذي يهضمه، يقدر يهضم هذا الغذاء. أطفال شكل، شباب شكل، مثقفين شكل، غيرهم شكل. ثم بالإضافة إلى هذا أنه لغات مختلفة. يا أخي اليوم العالم يريد يتعرف على مذهب أهل البيت، اليوم العالم يريد يتعرف على مذهب آل محمد، يريد يتعرف عليه. حرام علينا إحنا نبخل بهذه العلوم، حرام علينا من وصل لهم هذه الأشياء. هواية أموال قاعد تصل الحق. زين، هذا أولا. ثانيا بالأشرطة، سواء أشرطة سمعية أو بصرية. تعرف اليوم عالم الأشرطة، سواء مالت فيديو أو مالت كاسيتات أو ما شابه، أو حتى بالنسبة إلى الكمبيوتر وما شابه، هذا كله مؤثر، كله نافع. يا أخي ممكن أن واحد يوفر كميات هائلة من ذن الأشرطة، أدعية الأئمة، محاضرات فيه الأئمة عليهم السلام، حتى يهدي الناس إلى الحق. نقلوا لي في الآونة الأخيرة أنه في بعض الأماكن، في بعض الأماكن 4,000-5,000 من دعاء كميل مثلا، خطبة الصديقة فاطمة وأدعية أخرى، هذه وفروها وطوها للناس. وحركة جميلة سمعتها هنا في الكويت، أحد الأخوة نقل، عندنا احنا زيارات في رحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما شابه، هذا واحد متوفى فيظهر أولاده فاهمين، فطالبين 1,000 شريط يوزعوها في سبيل الله. لأن هذا الإنسان لما يسمع هذا معناه ثواب، هذا هم نوع من أنواع الثواب، يعني ثواب بس أكل ومو بس أكل. زين، هذه طريقة يا أخي دعوة، لأنها ما تقدر تنطق، ما تقدر تتكلم، كتاب الطي صديقة يا أبا، هذا كتاب هدية لك، خلي راجع خلي يقرأ. كم كتاب احنا منطين الى الان؟ كنريد احنا بلاش، يعني ذولاك اللي قدموا دماءهم، قدموا رقابهم، تقطعوا في سبيل العقيدة الشيعية، عقيدة اهل البيت، واحنا نبخل باشياء بسيطة جدا. كاسيت مفيد، كاسيت ينفع على كل. بعد ثالثا، طريق الثالث اللي اليوم متطور، طريق الانترنت. طريق الانترنت الايام ساعات، يشترون ساعات، ساعة ساعتين، شو قدري واحد، وشو شرد عبي بي، شرد خلي بي، ينشر بالعالم كله. أكو أسئلة وأجوبة، أكو ذكر أهل البيت عليهم السلام، أكو كل شيء ممكن الإنسان يستفيد من هالطريق. طريق بسيط، هم يتصل بالعالم كله وينشر مذهب أهل البيت. زين، بعد من الطرق الأخرى شنو؟ الإذاعة والتلفزيون. الإذاعة والتلفزيون اليوم أعظم وسيلة من وسائل الإعلام والتبليغ، ممكن الإنسان يستفيد منهن في طريق أهل البيت، في طريق الحق. لا تقول لي شلون والحكومات مالك، لا، هذه لبنان شوف بها، كل ميليشيا وشيء عندهم، كل جماعة عندهم تلفزيون لهم وعندهم إذاعة. خلي عنك، أنا أروح لأوروبا، أوروبا بالساعات، بالساعات كم ساعة تريد يبيعوا لك بأي مقدار تريد. كان أكو قناة القائم تلفزيون، قناة إسلامية مسويها، الله يذكره بالخير دكتور سيد محمد علي الشهرستاني، في لندن قبل سنة ونص كنت أنا هناك، طلب من عندي أن أشارك في شرح زيارة الجامعة، باعتبار قال أنه زيارة الجامعة طيناها إلى مجموعة من العلماء، سيد مرتضى العسكري، سيد محمد بحر العلوم، سيد كمال الحيدري وأمثاله، وريد من عندك تصف فهم الفقرة اللي كانت شنو في العصمة عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن إلى آخره. فحديث نصف ساعة ينشر إلى 40 دولة أوروبية وأفريقية، 40 دولة أوروبية وأفريقية. زين، لكن الناس ما تهتم هكذا بدن الأمور، ولذلك يظهر أنه ما عندهم اللي يمونهم الفلوس، توقفت الفلوس. ليش؟ مع العلم هذا نافع جدا. أولا إحنا إخواننا الآن منتشرين بالعالم، يعني النرويج مثلا ما يسمعوا معرف وما عندهم مجالس ولا يقدرون يتعرفون على حتى التشيع مالتهم، خاف يذوبون بالأقل من يسمعون، من يشوفون القناة هذه، من يشوفون نسمة صورة، يسمعون تعزية، يسمعون دعاء، يسمعون شيء محاضرة في أهل البيت، أولادهم تتقوى عقيدتهم، يحافظون على أنفسهم على عوائلهم. بعد من طرق الأخرى أيضا الندوات، ممكن ندوات، ما أدري شايفيني ولا، بعض الأفلام كانوا طلعوا قبل كم سنة، الشيخ أحمد ديدات الله يذكره بالخير، ما أدري موجود ولا، من جنوب أفريقيا لكن هو مسلم عظيم جدا، هذا كان يروح لأوروبا ويروح للدنيا كلها ويصارع لك الجماعة، يصارع لك المسيحيين اليهود والغيرهم، ومن كتبهم جامع من الدعاة إلى الله داعية، كتبهم عنده كم كتاب اللي طابعي اللي هي موقف عظيم. ممكن ندوات، دكتور التيجاني في لندن سوى لك كم ندوة، اشتركون الإخوان كل الفئات من طوائف مختلفة، سؤال وجواب يصير حل كثير من المشاكل، وإحنا من خاف من الحق ولا نخاف من الاحتجاج، لأن أهل البيت عليهم السلام هم خزان العلم وهم أهل الحق. الإنسان إذا وارد يقدر يتوصل إلى الحق ويوصل الآخرين إلى الحق ويجيب، ما يخاف. بعد المناسبات الدينية، مناسبات الدينية، شلون مناسبات الدينية؟ يعني الآن مناسبات دينية أكو طبعا غير قضية الحسين، غير المجالس الحسين، مناسبات الدينية، حفلات تصير، حفلة في الغدير، حفلة في المبعث، حفلات في أمور أخرى، ماكو ضرورة أنه نقتصر على إخواننا بس، سوي لك حفلة منفتحة ادعو بيها، ادعو دعوات، ادعو ادعو بيها إخواننا يحضرون يستمعون إلى عقيدتنا، يفتهمون مذهب أهل البيت شنو، لأن يعني إحنا مع الأسف بعضهم يخافون يجون حتى للحسينية، حتى للمجالس بلدنا. طبعا حركة أكو من هالقبيل، لكن نريد فيها سعة أكثر، لأنه هذا هم من جملة طرق الخدمة، طرق إيصال صوت أهل البيت إلى الناس. بعد أهم شيء وأهم وسيلة، وسيلة المنبر الحسيني. المنبر الحسيني أكو به امتيازات ويمتاز بأشياء كثيرة اللي ما موجودة في الطرق الأخرى، و مع الأسف عن ضاق الوقت داركنا الوقت ما أقدر أتحدث عن امتيازات المنبر الحسيني والمجلس الحسيني. أهم امتيازات المجلس الحسيني أنه يوصل صوت أهل البيت إلى الناس، مناقبهم، فضائلهم، وجوب مودتهم، وجوب اتباعهم، وبنفس الوقت يعطي فكر وعاطفة. المنبر الحسيني ما يكتفي بالفكر، إخواني الكرام، منبر الحسين إذا واحد يقول لك على أنه انتهى دور العاطفة، انتهى دور البكاء، انتهى دور المظلومية، لا تذكرون شيء من هالقبيل، تعزية ومصيبة، هذا خطأان، مشتبه هذا. انت لو ترجع جوزف الفرنسي، جوزف الدكتور جوزف الفرنسي في أيام العثمانيين كاتب كتاب تقرير تحت عنوان الشيعة وترقياتها المحيرة للعقول، يقول الشيعة سبب انتشاره، لما نجي احنا نشوف انتشار سريع انتشروا الشيعة. ليش؟ يقول عن طريق اظهار مظلومية قادتهم وائمتهم. كل انسان عنده عاطفة، لما يسمع فلان مظلوم يكون بصوبه، ها؟ الا المريض يكون بصوبه. بعدين يقول حتى كتاب اوروبا اللي ذولا ما يعرفون لا الحسين ولا قتلة الحسين وما يعتقدون بالثنين، لكن لما يسمعون أن أعداء الحسين هالشكل سووا بالحسين يسبون أعداء الحسين ويتعاطفون مع الحسين. غاندي يقول أنا تعلمت أن أنتصر بالمظلومية من الحسين، الدم ينتصر على السيف، الدم ينتصر على السيف. واحد من الإخوة الفضلاء نقل قبل كم سنة كان رايح إلى مكتبة الفاتيكان، يقول في مكتبة الفاتيكان كتب متعددة، تشوف الكتب الإسلامية شفت أكثر من 1000 كتاب في الحسين، مو نسخ مكررة لا، وإنما كتب مستقلة، كتب خطية ومطبوعة. يقول سألت هذا المدير، قلت له شو القضية؟ لا بالتفسير لا بالتاريخ، كل شيء ماكو هالعدد هذا هالعدد الهائل ايش معنى؟ قال أدرك العلماء الفاتيكان على أن انتشار التشيع، هذا الانتشار السريع والوسيع، ما صار إلا بسبب الحسين، وأنه شنو عند الحسين خصوصا من مظلوميته، ها؟ مما جرى عليه، مما جنى عليه أعداؤه، فهذا يرقق القلوب، هذا يجذب الألباب، يجمع الناس حواليه. يقول احنا هم قرروا الجماعة انه قالوا عيسى بن مريم عنده فت شباهية مظلومية بالحسين باعتبار انه صلب حسب ما هم يعتقدون، زين، فعليه انتوا جمعونا اي كتاب اللي يشوفوا في الحسين، لانه تعرف ان الفاتيكان عندها سفراء وعندها وكلاء في كل العالم، زين، فطلبوا منهم اي كتاب وين ما يشوفوا باي لغة، فارسي عربي اردو ولا اي لغة، ولذلك اجتمعت هالكتب هذه الكثيرة باسم الحسين. شوف الغير شي يفكر واحنا شو نفكر. فإذا قضية الحسين عليه السلام عميقة في الإسلام ومؤثرة في الدفاع عن مذهب أهل البيت، هذا السبب اللي خلى أهل البيت يأكدون على الحسين، مصيبة الحسين، واقعة كربلاء، حتى تبقى قضية الحسين، ثورة الحسين، نهضة الحسين حية في الضمير الإنسان. ثم هذا هو السبب اللي عمقوا أهل البيت فكرة البكاء وإظهار مظلومية أهل البيت، حتى الحسين بنفسه اعتقدوا الحسين ما مستعمل هالتكتيك هذا لإظهار مظلوميته، ما كانت ثورته تنجح هالشكل. أنا أعتقد أن طفل الرضيع خدم قضية الحسين أكثر من كثير من الرجال الذين قاتلوا وقتلوا ولهم شأن عظيم عند الله. النساء، سبي النساء وأسر النساء وبكاء النساء وبكاء الأطفال وصراخ، هذا أثر في النفوس الذي بحيث بيّن للناس حقيقة بني أمية، وحشية بني أمية، ولو القضية بس قتل الرجال، وهي أكو حوادث صارت بها قتل الرجال وحد يهتم بالموضوع، رجال قاتلوا قتلوا تات. فإذا نفس الحسين مستخدم الطريق، ومو عشوائيا يا أخي، ها قد الأئمة يأكدون، يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو يعني معنى؟ يعني خوب ينذبح يعني يقصون راسه واحد، خوب يقصون راسه الكبشة من قصوره، لا، يعني إذا تقول شلون بسهولة واحد يجي يقص راس الكبشة، يعني مجاز إليه وطبيعي، ما مهتم يعني ما يشعر بوخز الضمير يوشي لأنه مجاز، يقول هالشكل يجول الحسين، يعني لا يحتاط لا يستشكل لا يتورع لا شيء، يقول ابن رسول الله أبدا. فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 ما لهم على وجه الأرض بالشك. إمامك زين العابدين عليه السلام، هل إمام العظيم هذا؟ هذا طبعا عن تدبر ووعي وبصيرة قاعد. صحيح المصيبة ألمت به وأحرقت كبده لأن هو شاهد المصيبة، لكن أكثر من هذا كوسيلة أيضا، ولذلك تشوفه في كل شيء حرك عواطف الناس ضد بني أمية. يسمع لواحد يصيح أنا غريب، يصيح له ليش غريب؟ يسأله، ها أنت تقول أنا غريب؟ نعم. أسألك إذا جوعان تموت من الجوع؟ قال لا، ناس ينطوني فرشي أكل. إذا عطشان تموت من العطش؟ لا. إذا متت هالشكل تقول غريب ما عندي أحد، إذا متت يجي تبقى على وجه الأرض فتكم يوم ما يدفنوك شيء ولا يجهزوك؟ قال لا، مسلمين واجب عليهم. رأسا التفت إلى كربلاء، قال أبا عبد الله أنت الغريب الواقعي، قتلت عطشانا جائعا وبقي جسمك 3 أيام بليالي يشرب الماء، يشرب الماء يمزجه بدموع عينه، انا اشرب لذيذ الماء يا حاشا والقضوا كلهم عطاشا، حسين الرمل امسى يا فراش. يعاتبه او يسأله عن ألم ومبض أبو حمزة الثمالي من خيرة أصحابي من خيرة تلامذتي، يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. ثبت إليه الإمام عليه السلام كما يروى عنه قائلا: رحمك الله يا أبا حمزة، كما ذكرت القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشورا؟ والله ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. هالمنظر الهائل المزعج المؤلم، دائما نصب عيني الإمام. ففررنا في البيداء ما بين العدم، حسرى وستر وجوهها يمنى تدعو الكرام الغور، ابناء العلا تشكو ولا يصغى الى شكوى. يفتر الخوات حسين من خيمه لعب خيمه، ينخل وين راح وين ما مش بالعداشي مايا، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهمايا، والسجاد جو سحبه ودمع للوجن سالايا. يقول حميد بن مسلم: نظرت الى امرأة واقفة بباب خيمة والنار تستعر بأطراف الخيمة، صحت: يا هذه النار النار. ما التفتت إلي، صحت ثانية ثالثة، فلاي مذهولة مدهوشة ما ملتفت النار قريب من عدها، الآن تلتهمها الخيمة أطرافها محترقة. رفعت طرفها إلي قالت: يا ظالم، لنا عليل في هذه الخيمة، لا أقوى على ترك، لا هو يقدر يقوم ولا أنا أقدر أشيل أطلع ولا أقدر أطفي النار، لكن أنا أراقب الوضع أشوف إيش راح يصير. زحف لي أنا يا خويا الجيش وانساياب وانساياب، وما ضل شرف عند القوم وانسى يا ياب وانسى، بسلبونا وبونا انشتم وانسى يا ياب، وشبت في الخيم نيران يا يا يا يا يا يا نمي يا يا يا يا يا يا يا. وحائرات أطار القوم أعينها. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واقتل الكفار والمنافقين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.